أبناء الأفاضل بنات الفتيات. قبل أن أعطي الكلمة لمختار الزمات بشكر عليكم هالتقرير، فحبيت نبين لكم سبب وجودي اليوم معكم. إيش نقصد من هذا؟ أنا حال اهتمامي بالشباب وتقديري لمشاكله وحرصي على المساهمة والإعانة المسؤولين على فض تلك المشاكل. لكن ما بينا نتعمق شوية، أتذكر في عام 63 شرفت على ندوة، لنقرأ ندوة إطارات الشباب في 29 جويلية 1963، معنى قبل لا يتكون هذا اتحاد الشباب. كان الشباب متفرق ومبعثر في عدة جمعيات ومنظمات، فوقع الاجتماع هذا في الصيف 29 جويلية. وقريت الكلمة اللي قلتها، كلمة طويلة بس فيها فوائد، لكن في الحقيقة تعبر على مرحلة من مراحل عمل الدولة هذه والحزب فيما يخص الشباب، في كل ما يمس الشباب. هذه مسألة توعية وأعطاء توضيح أهداف كبيرة بعيدة والاستعانة بتجارب وكيفية طرقنا الموضوع واختيارات متاعنا العامة وسلم القيم وعلاش سلم القيم وش نقصده من الاشتراكية ومن تهذيب آلة الفكر. هذا ينفع يفيد، وماذا بينا لو كان من وقت آخر معناها يذكروا الحقائق هذه، لأن الذكرى تنفع المؤمنين والشباب بصفة خاصة. يسمى وانا الشباب وبيدوا يتبدل الشباب بتاع عام 63، مش هو شوف بعض منكم كان تم حاضر صلى ولا مش حاضر، حيث هو الشباب نفسه شيء نسبي رلاتيف حسب الوقت. ثم جاءت فترة أخرى، فترة اللي ظهرت في مؤتمر المصير، مؤتمر بغداد، اللي اهتم بالشباب بصفة خاصة واهتم بالخصوص بالإطارات، تكوين الإطارات، لأن كيف ما في كل المشاكل بتاعنا المهم هما رفع مستوى البشر الأدمغة، وباش ترفع مستوى الشباب ولا الخدام ولا الفلاح ولا المواطن يلزم ناس يكون عندهم مستوى أحسن شوية، اللي نسميهم الإطارات، باش يباشروا الخدام أو الشاب أو الفلاح أو المواطن. وكل الإطارات هذيك اللي هي أرقى شوية وكذا يلزم إطارات تكونها هي نفسها، حيث مثل هامة كبيرة. من هون جاءت مسألة أهمية الإطارات والمدارس، مدرسة الشباب ومدرسة الإطارات بتاع الحزب، مدارس تكوين كذا، ومسألة الفلاحة ومسألة المنشطين والمرشدين والمدارس والتربصات والموائد المستديرة تحصل معناها. باش وقت اللي يوصلوا للإطارات العليا كيفاش يزيدوا يتحسنوا الإطارات العليا؟ هم عليا ما تمش إطارات فوقهم باش يعلموهم، يجتمعوا مع بعضهم وقت اللي يجتمعوا مع بعضهم ويتناقشوا الموضوع او المشاكل بتتحسن المستوى بتاعهم. كيف الطب وقت اللي يجتمعوا مع بعضهم الاساتذه ما عندهمش ناس تعلم فيهم، ثم ناس بحاثه وناس كذا والاخرى عمل عمليه في القلب بتاعك لو يمشي تلاقى او الاخر بتحصلوا علاش فشل وعلاش كذا، بحيث بات الاتصالات مع بعضهم في مستوى واحد يتحسن المستوى بتاعه. فدرست انا الاصلاح اللي ادخل على الشباب وعلى المنظمات بتاع الشباب تمشيا مع توصيات مؤتمر المصير، وتواصف ما قال في فؤاد بعد سنتين من ادخال الاصلاح هذا اللي ضم وحد ونسق ما بين منظمات الشباب، اجمعنا المؤتمر هذا يقول باش نشوف الخطوات اللي خطوناها والعراقيل اللي قاعد امامنا، وربما نضبطوا المسيرة بتاعنا والاهداف القريبة اللي مش توصلنا للاهداف البعيدة اللي اضبطها مؤتمر المصير. فهذا انا هذا مش نفرح به، وهذا علاش حبيت نحضرهم. اولا لان هذا دليل اللي قاعدين نتعمق في المشاكل بعد اللي نتركوها بصفة عامة لتكوين حماس وروح ونظرة نسموها النظرة. وبالطبيعة وقت اللي نجتمع أنا بهالناس هذوما معنا ما نجتمع إلا بأقلية عدد قليل من الشباب ولا من الإطارات، نعتمد على الإذاعة وعلى شوية تلفزة وعلى كذا، لكن ما يكفيش. هذه مرحلة لا بأس بها، لكن إذا كان الإنسان جادد بالمجد جادد في تغيير وجه تونس وخلق شباب جديد متفتح قادر على الاضطلاع بمسؤولياته يلزم يتعمق أكثر. هذه الاجتماع هذا والعمين هذوما والمشاكل هذوما يدل أن تدخلنا في الحمل الحي في العمل الجدي. العمل الجدي اللي يتجسم بعد ضبط الأهداف والروح والنظرة وكذا إلى عملية التنظيم الأورجانيزاسيون والتنسيق والشمول والإطارات ومن كل ما نهم. وقت اللي الإنسان يبدأ ماشي يعثر فيهم كل هذه لزمها كذا وكذا. هذه مرحلة هامة ياسر، لأن تفكرني في المرحلة متاعنا متاع الحزب كيفاش كان قبل الحزب. الحزب كان وطنيين يحبوا الاستقلال وضد الاستعمار وضد فرنسا ويتحمسوا وقت اللي البيض رش عملنا 5 أبريل هو حمراء قلب فرنسا وكذا. طيب مش هذا الأورجانيزاسيون مش هذه اللي تولي تجعل من هاك البشرك اللي وكلي في ثنية المرضى ماشي متحصل معناه وماشي بشيء أي تفيدنا وشلون تجعل منه قوة ضاربة منظمة تعرف تكر وتفر وتتعمق وتوصل تنظيم ولي جامعات وشعب وهيئات وانتخابات متحصل وخلافات وبعد راجع للديوان السياسي والمجلس الملي متحصل معناه وكيفاش يكون اللي عمله وشكون اللي عمله ضعف والخلافات في بعض شنو الخلافات في الهيئة مهلكة في هلك الحياة. هذيك اللي يدرب الشعب على العمل وعلى المسؤولية وعلى النجاح. من جملة الأسباب اللي جعلتني تعلق رغبتي باش نشرف على هالمؤتمر هذا باش نعبر لكم على هالنقطة هذه النقطة الأساسية بل ندخل طوى في المواضيع وفي المناقشات. هذه الساعة مرحلة لا بأس بها تقدمنا بها وسجلت تقدم وخطوة لا بأس بها بالنسبة للحالة اللي كنا فيها في وقت اللي جمعت ألقيت الكلمة هذه والخطاب هذا في البالماريوم في جويلية عام 63. لكن الوقت هذا يجمعون الشبان البشر وكذا كما كنت نعمل تحت المعنى قبل وقت الاستعمار تماشي ما نزعزع بعض أفكار وبعض ناس رجحهم اليقين أو نغير لهم المفاهيم أو سلم القيم الله أعلم قداش ينجح قداش ما تنجحش هو الأمور مش تكون منظمة الشباب هو بدو ينقسم على شيء كبير الشباب كان في الرقم تاعه هو أكثر من نصف شعبته ثم الشباب معناه كل واحد اللي أقل من 20 21 سنة كيفاش مش تعمل الشباب نظم التحصيل ثم الشباب في المدرسة ثم الشباب يقرأ ثم الشباب اللي في المدرسة مش قديمة في المدرسة ثم عنده بعض ساعات وفي الشارع شو تعمله وقبل يمشي المدرسة في الدار وشني أهمية الدار اللي يسموه البيئة الأولى تمام مشاكل بيضاء التفاوت ميزيريا وتخلف العائلات في كبير نجي تغرق تلقى تحل أمامك مهاوي لكم هي كلمة ساهل الشباب هذوما اللي في المدارس اللي يقرأ واللي مش يقرأ واللي وفاة تعليمه واللي موظف عنده واللي قاعد ما يعرف حتى شيء حيث هوني تفرعت الأمور وتشعبت إيش الدماغ مشغول بس يسيطر على الواقع مهما كان متشعب ويسهل وينقص من التشعب بتاعه طيب هذه البنات وهذه الأشبال وهذه شباب الموظف وشباب الشباب التذاب تحصل معناها وشباب المدرسية لكن هالشباب هذا جي مسألة الشمول شنية نسبة اللي توا داخل في المنظمات بتاعنا نسبته بالنسبة لمجموعة الشباب اللي في المدارس القوش نسبة ضئيلة شنو السبب يعني مش مدخلين الأطفال الصغار بالكل القسم الأول والثاني والثالث إنما ممكن يدخلوا ممكن يكونوا طرق لك الصغار حتى اللي في روضات الأطفال ليش كونوا لهم شيء مروضات مع أطفاله وقاعدين يكونوا فيهم بشدة باش التطور متاعه الطبيعي أولا نسرعوا فيه باش نربحوا شوية وقت نسهلوا له نفتحوا له كيف وسائل الحساب مثل حسب شأنه تسهل عملية الضرب وعملية القسمة ثم كيفية مثل حسب المعناه لا مش تقعد في كل مرة تعاود مثل حسب جديد ها؟ تسهيل التكوين فتح بصائر باش ينجح نسبة النجاح في التعليم يكون أكثر ثم التربية هذه التربية كانت قبل مقسوم مسؤوليتها على العائلة والمدرسة وربما العائلة عندها تأثير أكثر من المدرسة الشارع وقت اللي عديه في الشارع كان ضئيل لا تمشي للديار ولا دار خالته ودار عمته هذا إلا ما قال وأنا دره يلعبوا في البيت في الشارع وشنور في الحفرة وهذا توا أكثر توا ياسر أولا الديار مع الشرفة كل دار تبقى فيها 4-5 عائلات وماذا بها المرأة انت تحط الأم تدخل وبرا أخرج عليها عايز عم يشوف قليطة تمشي في الشارع المرأة الوسط موش لك الكل الوسط العالي إذا كان الأصل الثالث هو خام حول مضارع والمدرسة ما يقعد فيها إلا ثلاث ولا أربع سوايع وغلبوا الشارع، والشارع انت حاسس مش لقى الخلويد والهمج والصفاه والواحد. حيث قلت مسألة التربية ما عاش الإنسان يكتفي بها يكون يبعث ولده للمكتب، ما يعرفش يشتغل بعد 4-5 سنين ما يطردوه ولا يتعدى ويقرأ، لكن الله أعلم مش يطلع التربية بتاعه في حق فكرته في بلاده في وطنه في كذا كذا، الله أعلم هو وقته، هو الرجل اللي رقى مبنى بحذاه مثلا ولا اللي تلقى وعياه اللي لعب معاه في البيس وتحط في الشارع وتحط صاحبه ولا مثلا بخت يطلع حتى ولا يطلع كذا. هوني منظمات الشباب تحاول باش تضبط هالامور هذه. هذه مسألة الشباب اللي في المدارس، مدارس الابتدائية الثانوية العالية، ثم تجي تلقى هون ثم يلزم تعاون ما بين منظمات الشباب والمدارس نفسها الإطارات المدرسية. أنا وزارة الثقافة الوطنية، لكن الفكرة هذه كانت قبل بكون الإنسان المعلم يجي يقري في الساعتين والثلاثة وبعد يشروها على نفسه عاش تكفي. يلزم نطلبه من المعلمين المربين باش يتبعوا شوية أولادهم تلامذة متاعهم، ما يعتبرش وأن وظيفته انتهت بانتهاء الفصل بانتهاء الدرس، هو يمشي على نفسه مش يروح داره حتى الغدوة تحسن. لا، كيفاش داره كيفاش عايش، بلك ما عندوش كذا، بلك تحت إنزيريا، بلك عائلته كيفينية، بلك الطفلة بمعنى الوسط متاعها، ما لدينا يكونوا إطارات احنا مختصة متاحها. لكن احنا عندنا أمامنا الإطارات التربوية، إطارات التعليم يلزمها، وهذه الجيل متاعنا الكل يلزمه يخدم 3 مرات قد أجيال الأخرى في البلدان الراقية، يضحي كما ضحاوا الخدامة متاع البوسطة وقت اللي هربوا الفرنسيس وخلاوا معطلين والمهندسين متاع الطيران متاع ما عناش، لكن عنا نكونوا كل عام صريف بحيث يخدم شوية شوية في الحزب وشوية في المحاضرة وشوية في التكوين متاع العام وشوية في رفع مستوى الشعب متاع والتلميذ والولد والعائلة ويمشي يشوف. وعنا جمعية أولياء الأطفال تحت معناها هي أولياء الأطفال محتاجين باش يعلموهم برشا، أولياء أطفال يزهم يعرفوا تحت معناها إيش يزهم يعرفوا ها؟ من الأولياء الأطفال اللي يتكونوا على مدرسة للتكوين أولياء الأطفال باش نجمهم تحت الأطفال ما يفسدوهمش من حيث لا يشعرون. بالاتصالات والندوات والطواول الدائرة والتابلون تقع تبادل الأفكار، هذه ناحية. الشباب مش الكل في المدارس، كما شباب آخر تحت 20 سنة تحت 25 سنة في حاجات أخرى. أما عاطل ضرب واحد هيك مشكلة، عاطل ما لقاش يخدم، يلزم يخدم، يلزم يباشر، يلزم ينتج شيء باش ينتج، يلزم يتعلم صنعة، من هون تجي التعليم المهنة. وربما نحاولوا باش وقت اللي هو يتعلم في المهنة أو وقت اللي هي باشر في المهنة نحاولوا باش نجمعوه ونرفعوا له مستواه، باش لأن في تعليم المهنة وترفع مستواه واللي ينتج أكثر والفاعلية والإنتاجية والجدوى متاع الموظفين. شهادة الموظفين شيء كبير ياسر باش يتكون متوظف صالح ومنتج، ثم يزود صور المتوظف وانا قاعد متحصل خنتش هكا كل صباح كل عشية ويقبض شهرية متحصل وقاعد. برشا ناس يعتبروا هكا الفلاحة او الصناعية او كذا يعتبروا ان المتوظف عالي هكا ام بيجي تيفار هكا حاجة يأكل في البيجي ويأكل فيه ابدا. هو هذاك ابدا ما وقت اللي متحصل معنا هيدا النفسية بتاعه مش متكون، وثم دي بيجي تيفار جيدة تبع في الوقت بتاعه قبل خبز رايزب جز البرينس بتاعه السلام عليكم الأوراق، لكن مش هذا على جزء ما نحب نكونوا ناس الا يعتبر وان العمليه بتاعه الاعمال بتاعه الدوسي وقت اللي ينظر فيه وقت اللي يبت فيه وقت اللي يعديه وقت اللي يتباه وقت هذاك يزيد في الامكانيات بتاع الامه في الانتاج في الانتاجيه في التنظيم في التنسيق. ولا ممكن تنجم تدخل الامه تعمل خطوه للامام لو كان ما تمشي ناس اداريين تحت سواء في شركات او في بنوك او في الاداره او في كذا باش ينسقوا لهم تحت يوجهوهم تحت معناها ولازم هاك الناس هذوك تكون عندهم مستوى اللي يولي يفكر وانه يخمع الانتاجيه نتاعه انتاجيه نتاع الموظفين انتاجيه الاداره كما مره انت حتى تكلمت على انتاجيه الدوله نفسها انتاجيه رئيس الجمهوري الانتاجيه نتاعه قاعده كراقب وثم انتاجيه النتيجه نتاعه تنسيق وكل الاستقرار وكل التوجيه وكل الحياه الجماعيه تحت السليمه تحت المعنى والتقدم ما هذيك الانتاج عمل لي سيرفيس سيت لاريشة هم الناس البوسطاء يتطوروا معناها توفير الانتاج بمعنى معناها قدس قمح يولي قدسين هكا كبير قلت لكم هنا القدس القمح ولا القدس الطماطم وقت اللي ما يلقاش معناها الاسواق نتاعه وكذا ما عملش حاجه تجيب ثلاثة أربعة قداس فوق حتى شيء كاش يتبالي صفر بينما كنت قالوا طريقة الترويج نتاعه نتاع حتى معناها مستوى وأثمان حتى اشتر القدس نتاع حتى الخير من أربعة قداس نتاع حتى النقد اه ما هذا هون ما يجي التحقيق فين هو الأسواق وفين البقعة وأرخص نتاع حتى وتجي هون التصرف نتاع حتى معناها والاقتصاد نتاع حتى معناها والتكاليف وما التكاليف باش تكون ثم كومبيتيتيفيتي وثم نجم وزحمة هذا كل نتيجة خدمات العقل والتنظيم والتنسيق. الخدامة هذا كذلك من هون جت العمال بناة الجمهورية البيوني هذا تكوين ورفع مستوى بحيث شفت الفرق ما بين الأفكار العامة نتاع عام 63 وما بين التعمق في الموضوع ها وحنا نزيدو نوخذ القول المشهور من شعب ويلزم الإنسان يخدم فكره باش يضبطها باش الإنتاجية نتاعها معناها فايدة تحصل. هذا شنو أهمية الاجتماع هذا؟ ثم مشاكل أخرى تابعة لوزارات أخرى يلزم زادة ضبطها والتنسيق ما بيناتها تو أنتم تخبوا في الشباب واللي زاد على 20 سنة نوحوه والنساء اللي أكثر من كذا واللي من اللي في دارها تجي هون مسألة الأكسيون سوسيال نفي الأمية تحصل معناها تكوين هاك الناس الخدامة اللي قاعدين يخدموا وقت الفلاحة وقت التجمعات وفي كذا مرتبطين زاد بالشباب خذينا الشباب في الحقيقة طرف من الأمة لا محالة طرف لبس به لكن ما يمكنش معالجته على انفصال على حدة حتى نشد 21 سنة إذا كان زاد 21 ونهار برا نفسك ما نستعرفش بيك شي راجل ثم منظمات أخرى في المجتمع وتو الأمور كلها مرتبطة ببعضها هذه يسموها لا في كومينوتير أنت حصل معناها وناس وقرى قلنا نكونوهم والمدرسة من جهة أنت حصل معناها والقهوة والشطرنج أنت حصل والسبار والرياضة أنت حصل ما هو الكل مجعول باش من بحيث ثم زيادة على النتيجة السلبية بكونوا ننقذوه من الفساد والتفسخ تحت معناه وكذا ثم أمور إيجابية نجعلوه يساهم في معركة البناء والتشييد في الخروج من التخلف بالعمل بالحماس بتقديم الرأي بكل التصرف سليم وكل مرة يتحسن التصرف بحيث يقول لي من هون جات مسألة اللي نسميها رفع المستوى اللي هو الشباب لا محالة أعمال متاع المنظمات بتاع الشباب مجعولة لهذا لكن يلزمها تكون مرتبطة بهياكل أخرى بمعنى تخدم في عناصر أخرى اللي الأمة محتاجة ليها ومحتاجة لتدريبها ولتثقيفها ورفع مستواها، وكل الأعمال هذه متعطلة ومتوقفة على إطارات، الإطارات الكفأة، وعلى مكونين الإطارات والمدارس اللي متكون منهم الإطارات، ونتحيلوا على الإطارات باش نستعملوا إطارات مجعولة لحاجة أخرى، نكونوهم تكوين بسيط انت الحصة باش نجموا يعرفوا هالموضوع هذا، لكن المعلمين والمربين انت الحصة باش يجيوا يعملوا كذا، ولا الخدامة يعملوا انت الحصة المدة، ولو يعطيهم صلاعة انت الحصة جمعة ولا ثلاثة أيام باش يجيوا يساهم في تربص أو انت الحصة في مائدة مستديرة أو كذا، باش نفرزوا هك الإطارات اللي فيهم مواهب هكا تظهر فيهم، وردوهم هو مسؤولين دي كادر عن كادرية إطار معنى بشي مش نقصه كبت بمعنى المواهب لا أبدا، توجيهها في الطرق السليمة في الطرق الموصلة مع تدريبها على المناقشة وعلى عطاء الرأي وعلى المساهمة في الموضوع نفسه اللي هم مجتمعين من أجله واللي متكون من أجله الجمعية نفسها هذه طلبة أو بناة الجمهورية أو كذا، لديالوغ. ثم اتضح وأن الرفع المستوى هذا لا ينتهي، وهذا ديما نقول فيه كل إنسان مهما بلغ السن متاعه وفي تحصل معرفة وكذا، والإطار نفسه والإطار لكون الإطار محتاج إلى رفع مستواه ويزيد يتحسن، وكل ما زاد تحسن لو زاد حسن الإطارات اللي هو يكون فيهم، وكل ما تحسنت الإطارات اللي تكونوا يزيد يحسنوا الإطارات اللي هم يكونوا فيهم تحتهم، ثم أفراد الشعب بصفه عامة أو أفراد الشباب أو العمال أو الموظفين، كيفاش الأمور مربوطة ببعضها؟ هذا باش تفهموا أهمية الاجتماعات هذه، إن شاء الله ديما تتجدد وديما كل مرة نجتمعوا نلقاو معها مشاكل ونلقاو طرق لعلاجها، اللي هي في الحقيقة طرق العلاج ترمي إلى الشمول اللي قالوا توفيه فؤاد، الشمول نحاول بقدر الإمكان باش نجمعه ما نخليوش خارج علينا أي فرد من أفراد الأمة، وهذا يستلزم إطارات ومال ومساكن واعتمادات ومليارات. طيب بلي عندهم نحاول بالشيء القليل اللي عندنا نستثمروه على الوجه الأكمل، لا ميور يوتيليزاسيون دو سكي اكزيست ان اتوندون دافوار لي مويان داميليوري دوغمونتي ديلارجير سو كي اكزيست ميور يوتيليزاسيون ميور يوتيليزاسيون حتى بالبشر اللي موجود فوق الرقعة بتاع تونس، ما نحن باش قادرين نتقدموا لا عندنا ثروات كبيره لا عندنا مياه لا عندنا متحصل معنا ها وديان هابطه ولا طاقه كبيره كهربائيه ولا غاز ولا على خاطر نحسن التصرف فيما هو موجود في القليل الموجود. الطريقه دي نجمو نمنعو ونتقدمو حسن التصرف التنسيق الشمول، أقول لك الهدفين الشمول في تنظيم الشباب والتربية الدائمة التي لا تنتهي، ما تنتهيش بالخروج من المدرسة الابتدائية ولا من الليسي ولا من التعلم، لا تنتهي، هذا شيء كبير، هذا معناها هي تعبير آخر على قابلية البشر للتحسن لأن يرفع مستواه، وقول هالقابلية هذه لا حد لها. ما تماش إنسان وقف وصل قال العلم اللدن انتهى توا خلاص كل شيء يعرف مرتاح توا لا بد ما في مين محتاج باش يزيد يخدم فكره باش يزيد يخترع يرتفع. وحتى الشيء اللي كونه والتجارب دي بيحسنها، بيحسن الجدوى بتاعها، الجدوى بتاعها. هذا متوقف على عبقريات، على اشخاص تحصل معناها تلقاهم يوصلوا مستوى معين، تحصل عندهم نفس المعلمين، قرأوا على نفس المعلمين، لكن هو بعد يتخدم فكره، ثم شيء تحصل في نفسه، ثم عبقرية، ثم كفاءة خاصة، ثم مقدرة، تحصل معناها جيش اخر يقفز، يعني يزيد قفزة الى الامام، ويحاول بشيء يعرفها الغير تحصل كذا، ترتفع الغير وهكذا. هذه المثلة الهامة. دعنا الشمول والتربية الدائمة، ما زلنا ما حصلناهوش، ما زلنا نعمل لهم لتحقيقهم كأهداف بعيدة. الشمول مش حاجة سهلة حتى في الشباب بركة، معنا أشو 50% الشباب جزء ملايين أو جزء ملايين نصف، فما زلنا منظمات الشباب ما الناس المشتركين فيها مهم زلنا موصلوش لا جزء ملايين نصف ولا جزء ملايين ولا المليون نصف ولا المليون. يلزم نحطه أمامنا هدف الشمول، هذا يترتب يترتب عليه مشاكل أخرى، مسألة المسكن، وكلهم فارطين في الجبال وفي الأرياف، فيهم يستعملهم، فيهم مش تشملهم دخلهم، ويزم قرى، والقرى يزم فلوس، والبني متحس المنظمات متحس وكذا تكلير، والإطارات متاحة ممكن تلقاهم، لكن هو عنا هدف ونعرف كيفاش نوصلوا له. شيء مهم هو الشيء اللي مازال ناقصنا هنتابعهم. والتربية الدائمة يعني باقي نحسن، وباقي السيمينار نتحسن له، ندوات نتحسن معناه وكذا، كبير ولا صغير ولا أولياء تلامذة ولا نتحسن التلميذ، باقي يتعلم وباقي يتقدم وباقي يرتفع المستوى بتاعه. الشمول والتربية الدائمة هذا في الشباب، وأنا أقول لك الشمول هذا بيها التربية الدائمة ما تشملش الشباب بقى، لازم تشمل الشعب كامل بتمامه وكامل. علاش؟ في موانع وقت اللي انت حاط المانع الشباب الكل يولي داخل في المنظمات هذه، هو بده مش يولي كاهن ومش يكبر ومشي ومش يعاوننا على الشمول بعد 10 20 30 سنة. هو بده مش يخوف على الأجيال الأخرى، انت حاط هو بده مش يولي داخل فيه. لكن هكي زوز ملايين نصف إلا غير الشباب اللي ما هم الشباب، هذا حبيت يكون مسؤولين تفهموا هالمواضيع، هالأهداف الجديدة اللي هي نتيجة تعمق، نتيجة عمل جدي للوصول إلى الأهداف العامة البعيدة اللي قررها مؤتمر المصير، وذكرت الخطوط الكبيرة العامة متاعها في الخطاب متاعها مع 63. هذا يعطيكم صورة مصغرة من العمل الكبير اللي قايم به الحلم، قايمة به الدولة باش تكون من هالأمة هذه مواطنين صالحين، أمة حية مستوى متاعها هيتفاعل شيء من الشباب وشيء من الموظف وشيء من الخدام وشيء من الصغير وشيء من الملوح واللي معمول واللي ما نقراش، هنحاولوا باش نحسنوه. بحيث هذا دليل وأن دخلنا في اللحم الحي وتعمقنا في المادة البشرية التونسية ودخلنا ننظم فيها بطبيعة، توقف على لا محالة حماس وتحصل معناها وعاطفة وكذا، وتوقف على مقدرة وكفاءة وتكوين ومال واعتمادات ومساكن ودور شعب ودور ثقافة. هذا اللي حبيت نلفت نظركم إليه ونقول لكم جملة الأسباب اللي جعلتني باش نشرف على هالاجتماع هذا بتاعكم. الاجتماع هذا ما كانش في نيتي باش نلقي كلمة ونلقي خطاب، وهذا اللي لقيته بحثا على أثر الكلمة اللي قالها فؤاد المزرع مش حبيت نغبط كمان في الموضوع تحت له اهميته وارتباطه بالمعركة الكبرى معركة البناء والتشييد. لكن في الاجتماعات هذا وان شاء الله في غالب الاجتماعات بتاع الشباب وبتاع الطلبة وبتاع حب نحضر اولا باش نحضر كمتفرج نحب نشوف نحب نعيش المشاكل اللي تطرأ وتنشب في اثناء المؤتمر نفسه، لان هذيك تعطيني فكرة في المستوى لو وصلت اعضاء المؤتمر سواء طالب ولا شاب ولا مدرسي ولا ولا خدام ولا بتاع الجمهورية ولا اشبال ولا كذا، نحب نشوف لانه يحكيوا لي ودرسوا ويفرضوا علينا ودرسوا وبعض مرات ودرسوا ويحبونا كذا والتزكية وما التزكية ومخل الناس ونحبوا الديمقراطية ونحبوا ندخل طيب والله نحب نحب عايز تحب نشوف ونتحقق لوجودي ما نحبوش يكون عنده تأثير هكا معناها يضايقوا منه ناس وكذا وكنت نحشمه هو رئيس الدولة في الحبيب وكذا، لا أنا بنص واحد ولا أنا عديت التأثير أنا باقي واحد منكم باقي الشباب من الشباب مشاكلكم نفهمها نحاول باش نحط نفسي في بقعتكم والشيء اللي ممكن لما فيش مثل حاجه مضره وربما فيه فايده نقول لك مرش انا مرش هاي بختار وحدك الله يبارك هات تعطيني برك اتفقوا برك ما تقعدوش وبعد ما اتفقوا ما تقعدوش تنحروا بعد والشيء اللي فيه مضره نقول لك معلش هذا راهو فيه مضره الشيء الفلاني والشيء الفلاني ونتحقق اللي نقنعكم وعندي تجارب وعندي كذا وتعرفوني ما عنديش هي في الدنيا هذه اسعادها الامه هذه تحسين حالتها ورفع مستواها باش نجم تصمد قدام الدهر شكون يعرف عليها شكون يعرف عليها بقع الحرفه هذه اللي جينا فيها انت حتى ولا اصعب منها فهمتوا يعني ما يلزم هكا ويلزمنا نكون يد واحده ومستجمين وتهذيب اله التفكير واله الفكر هذيك اللي مش توصلنا وهذيك اللي تخلينا نخير اخف الضررين ونفرزوا أن هو الأخف من الضررين وأن هو الأفسد من؟ أن مش بعض مرات يغلط الإنسان في أخف بعض مرات يغلط الإنسان في كونه هذا ضرر ولا فائدة ولا مصلحة ويمشي للهاوية وهو يعتقد أنه يقعد فيه باش يقاوم الفساد يخرب البلاد والدولة والبور على هذا تفكير منه لأن هذا التفكير مش لك الكل ما تجيب تطمئن لها من شفتوه بالمحفوظ وعشنا تلقى عنصر معنا لبس بيها دستوري مضحي كان دماء استنبيها جن تحصل لنا عملنا كذا في امستردام ايش فيها من اقرب الناس لنا رجل معنا مضحي باش تعرف كيفاش الانسان من حيث لا يشعر بحيث يظن وانه يزيد ينجم يفرط امك يعني قد ما عملت وقد ما قريت وقد ما علمت وقد ما كذا خذوا بالله غلطك بهذه كذي بجمل هذه نكبة نحن كم ما كنت شوري باش نوقف الطياب ونضرب على الأجر ماشي مجنون بعدين يرجع له شهر لعقل والله يكتف الحبيب الله يمنع سمحني تبوت ليش تبوت شاوت ايه بحتاج تعرف يا كذا بحيث هذا مش الخصوم والقعدة واللي يتربصوا بينا الدوائر اقرب الناس معناها اللي اعطاه دمه ولحمه على هالدوله هذه باش تكون باش تعرفوا معناها كيفاش واحد يغلط علاش قد ما نعمل باش نهذب آلة التفكير ونخليها معناها ما تتغلبش عليها الاحقاد نتاع حصل الاغراض والشعارات والحماس نتاع حصل والعواطف المشبوبه نتاع ويا بابا ويبقى ويجب انها تمد على كيف نوزع الثقافة والمستوى يتحسن في العدد الاوفر في الاغلبية الساحقة متاع الشعب يقول يردع بعض لا لوا دي جران نومبر يقول حتى اللي مش يحب يشذ ما يلقاش مجال ياسر لان غالب الناس انت حظ مش الكل في الشذوذ الشاذ موده عدده قليل اقلية انو غيره يركحوا والاغلبية ما نجمش يأثر المصيبة وقت اللي الجماعة كلها تتخمر تدخل بعض ولا اي نعم ونولي وحلين في كذا وشفتوه في العشر سنوات اللي عشناهم من وقت اللي ولينا مسؤولين على دولة شفتوا قديش اخطار مرينا بها هكا وخرجنا سلامها. والناس من برا ومن هون يقول والله النظام تاع تونس هكا استقرار استقرار هذاك من بعيد كي نشوفوا برشا زراد بك زراديب هكا نعم ونمنعوا منها هاي زرداب هكا محطوط واحد كذا نروح بيه هكا ندور من جهه اخرى الحمد لله خرجنا لباس ونقول يا ستار ان شاء الله بعدين نلقاو ناس يقيلوا عصارة الأمة هذه وقت اللي تتخمر التخميرة هذيك هذا الواش مجعول الإطارات والشباب والتكوين والمدارس والتربية والتعليم والدرس هذا الكل مش على باش نعرفوا نتصرفوا في حظوظنا بصفة مرضية بعقل سليم ما تختلفش عليه السبل وما يظنش الهاوية يظنها نعمة ويخبط هكا ها ويخبط كله هكا لأنه ماشي للخير وما يفتر بره ولا ها كما وقعنا وخيالنا ثم يقعنا ومهزومين وقعنا يقعنا صلى الله عليه وسلم ماشي لعقله لأنه مش ها الجعلة تخلف الدنيا شوية مخمم نفلة كبيرة الغلطة بجمل دي ما نعاود فيها وقداش مش نقعد أنا باش نقيل العصال ونمنع غصب مو يلزمني ما نتمنع الأمة إلا وقت اللي يفرزوا الغصب من السمين العدد متاعهم يكثر واللي هما الأغلبية الساحقة حتى وقت اللي يشد واحد ولا اثنين ما نجمش أكثر ما نجمش يدي أمة كاملة للهاوية وبالخصوص رأس القرتلة يجب يكون معناها في مستوى كافي من النضج من المقدرة والكفاءة النظر البعيد لأن هذاك إذا كان هذاك يغلط هذاك يخيب في المسعى فرد من أفراد الشعب هم يوقفوا أما إذا كان الفقاد يبيدوا هو يدخل في التخميرة ولا عيد بالله وهذا اللي واقع في برشا ميدان هذا الكل هذا الشيء اللي نرمي إليه وقت اللي نحاوله ونعمله على تنظيم تنسيق الجهود لرفع مستوى الشباب بصفة خاصة ومستوى الشعب بصفة عامة عمل جبار طويل النفس لا ينتهي لكن يجب أن نأمن به ونحطوه أمام عينينا نحطوه هدف بعيد الأهداف بتاعنا ونحاوله بهن الحوار وبالأخذ والرد والنظر للعراقيل والصعوبات والخطوات نحاولوا باش نقتربوا منه كل يوم نقتربوا من الهدف هذا ما أمكن الاقتراب شيئا فشيئا وهذا معنى الحياة ومعنى التقدم والسلام عليكم.